هذا السائل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للمفطرات في رمضان، من تناول شيئا منها ناسيا أو جاهلا ماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من تناول شيئا من المفطرات أو فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها لغير مختار، إنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه، ولا فرق في هذا بين الأكل والشرب والجماع وغيرها. وذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لكن ما تعمل قلوبكم. لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وجه الدلالة من هذه الآيات الثلاث أن الله سبحانه وتعالى قال آية الأولى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. والنسيان هو ذهول القلب عن شيء كان يعرفه من قبل، والخطأ هو الجهل بالشيء. وأما وجه الدلالة من الآية الثانية فلقوله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي فعلتموه غير متعمدين فعله ولكنكم جاهلون بتحريمه مثلا. وأما وجه الدلالة من الآية الثالثة وهي: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى آخره، لأنه إذا كان حكم الكفر يرتفع عمن أكره ما دونه من المعاصي من باب أولى. على هذا إذا أكل الإنسان أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع، إنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه. كذلك من جامع زوجته قبل طلوع الفجر ولكنه لم ينزع فطلع الفجر، إنه لا إثم عليه ولا كفارة. ذلك من نسي أكل أو شرب، إنه لا إثم عليه ولا كفارة. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم أكل أو شرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. هكذا أيضا لو أكل أو شرب ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، إنه لا إثم عليه ولا كفارة، لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا أمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أمرهم به بقي محفوظا ونقل إلى الأمة بعد ذلك. فلما لم ينقل علم أنه لا قضاء عليهم. كذلك لو أن الإنسان مضمض دخل الماء إلى جوفه دون قصد فإنه ليس عليه إثم ولا قضاء، ذلك لأنه غير مختال لهذا. وخلاصة القول أن من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو بغير اختياره فإنه ليس عليه إثم ولا قضاء، الأدلة التي ذكرناها. وهذا من فضل الله ورحمته، الحمد لله، من مقتضى قوله تبارك وتعالى حديث القدس: إن رحمتي سبقت غضبي.